بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى اسماء الزمان والمكان. قبل أن نبدأ في هذا الدرس، فإني أنبه على أمر قد تكلمت فيه في الدرس الرابع. ذكرت في التسجيل أن الفعل ينتهي أو ينتهي الاسم غايته بالزيادة إلى ستة، وهو في الحقيقة إلى سبعة. وذكرت في الفعل أن غايته يتصل إلى خمسة، وهو يصل بالزيادة إلى ستة، وكان ذلك عارضا في الدرس الرابع، والآن أنبه عليه. نبدأ على بركة الله في درس اليوم، وهو اسماء الزمان والمكان. تفضل يا شيخ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، أما بعد. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: اسماء الزمان والمكان هما اسمان يدلان على زمان وقوع الفعل أو مكانه، حسبك. الآن سيبدأ الشيخ ببيان اسم الزمان والمكان. أولا، أسماء الزمان والمكان منها ما هو سماعي ومنها ما هو قياسي. والمذكور في ظرف في باب المفعول فيه ظروف الزمان والمكان هي الظروف السماعية المعروفة: اليوم، أمام، خلف، هذه كلها ظروف زمانية ومكانية سماعية. والآن سيخبر المؤلف عن طريقة لقياس اسم الزمان والمكان، أي لك أن تأتي باسم زمان أو باسم مكان من الفعل بصيغة معينة سيذكرها المؤلف. إذن الحديث الآن عن مجيء اسم الزمان والمكان مجيئا قياسيا. فكيف نصوغ اسم الزمان والمكان من الفعل؟ ننظر، إن كان الفعل غير ثلاثي له طريقة، إن كان ثلاثي فله طريقة. سنبدأ مع الشيخ مع صياغة اسم الزمان والمكان من غير الثلاثي. تفضل يا شيخ. وهما، أحسن الله عليكم، وهما من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول نحو مخرج ومقام، من أخرج وأقام. نعم، هذه القاعدة، من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول. ما معنى هذا الكلام على وزن اسم المفعول؟ اسم المفعول تقدم لنا أنه من غير الثلاثي يبدل من حرف المضارعة ميما مضمومة ويفتح ما قبل الآخر، فهكذا أيضا من اسم الزمان والمكان. فتقول: من أخرج مخرج، ومن أقام مقام. فهذا هو صياغة اسم الزمان والمكان من غير الثلاثي. معنى ذلك أنه سيشتبه اسم الزمان والمكان بأي شيء؟ باسم المفعول من غير الثلاثي، لأن الجميع سيكون على وزن مفعل. قالوا: القرينة هي التي تحدد المراد، هل هذا المراد منه اسم مفعول أو المراد منه اسم مكان أو زمان. فإن لم توجد قرينة تحدد المراد فاللفظة تحتمل الثلاثة. تمام، هذا من غير الثلاثي وما يحدث فيه من مشابهة اسم المفعول. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. ومن الثلاثي على وزن مفعل بفتح العين والعين بفتح الميم والعين إن كان مضارعه مضموم العين أو مفتوحها أو كان معتل اللام. حسبك حسبك. الآن نعم ذكر أكمل الأمثلة. تفضل يا شيخ عبد العزيز. تفضل. نحو منصب ومفتح ومسعى ومرمن وموقن ومطول. نعم هذا من الثلاثي يكون على وزنين، يكون على وزنين مفعل وبعد ومفعل وسيأتي. مفعل له قاعدة يعني متى تأتي باسم الزمان والمكان على وزن مفعل من الفعل الثلاثي؟ قال إذا كانت عين الثلاثي مضمومة أو مفتوحة أو كان معتل اللام. أو كان معتل اللام. مضموم العين مثل ينصر، يعني مضموم العين عن المضارع، يعني عين إيش؟ المضارع. نصر ينصر. اسم الزمان منصر على وزن مفعل وهكذا. طيب لو كان مفتوح العين ذهب يذهب يذهب، فاسم الزمان منه عفوا المكان مثلا مذهب، مذهب على وزن مفعل. طيب لو كان معتل اللام مثل رمى يرمي مر ما مرمى مفعل، هذا صياغته من هذا الوزن. إذن القاعدة إذا كان مضموم العين أو كان مفتوح العين أو كان معتل اللام يكون على وزن مفعل. قال مثل منصر لأن مضارعه ينصر مضموم العين، ومفتح لأن مضارعه فتح يفتح مفتوح العين، فلذلك جاء على وزن مفعل. أما مسعى ومرمى وموقى ومطوى فهذه كلها معتلة إيش؟ معتلة اللام، ولذلك جاءت على على على وزن مفعل. تفضل يا شيخ. هذا الوزن الأول. نعم. أحسن الله إليكم. وعلى وزن مفعل بكسر العين إن كان مضارعه مكسور العين أو كان مثالا. ما معنى مثالا؟ متى يكون الفعل مثالا؟ أوله حرف علة. يقول الشيخ إذا كانت عين الفعل المضارع مكسورة أو كان مثالا يعني أوله حرف علة فإنه يكون على وزن مفعل. اذكر الأمثلة الآن. تفضل. نحو مجلس ومضرب وموعد وميسر. مجلس لأن المضارع يجلس بكسر العين، ومضرب لأن المضارع أيضا مكسور العين يضرب، فجاء مكسور العين هنا مضرب. وموعد وميسر لأنهما مثالان يعني مبدؤان بحرف علة من وعد ويسر، من وعد ويسر. نعم إذن هذه هي قاعدة اسم المكان والزمان من الثلاثي، إما أن يكون على مفعل أو يكون على مفعل بكسر العين، ولكل مواضع بيناها بالتمثيل. الآن سيذكر الشيخ بعد أن ذكر القياس في صياغة اسم المفعول اسم المكان والزمان من الثلاثي، سيذكر ألفاظا خالفت هذه القاعدة فلذلك اعتبرت ألفاظا سماعية لا يقاس عليها، هي فصيحة في ذاتها ولكن لا يقاس عليها. ما هذه الألفاظ السماعية التي خالفت القياس؟ تفضل بقراءتها. صلى الله عليكم. وقد سمع من العرب ألفاظ بالكسر وقياسها الفتح كالمسجد. كالمسجد. ليش قياسها الفتح المسجد؟ لأن المضارع إيش؟ يسجد مضموم، فالقياس الفتح. نعم تفضل. والمطلع أيضا لأن مضارعها مضموما يطلع. نعم. والمنسك وكذلك من لأنه من ينسك بالضم. والمنبت ينبت كذلك. يرفق كلها بضم العين فقياسها الفتح وليس الكسر. يسقط كذلك. والمجزر يجزر بالضم. والمحشر كذلك بالضم. نعم. والمشرق كذلك يشرق يغرب. نعم. هذه كلها إذن مضمومة العين في المضارع، وقياسها أن تكون في اسم المكان والزمان على وزن مفعل، ولكنها جاءت على وزن مفعل سماعا لا يقاس عليها. تفضل يا شيخ. الآن ذكر الشيخ اسم الزمان والمكان وانتهينا منه، سيذكر سم. لا ليست محصورة، هذه نماذج فقط. نعم. أيضا عندنا الآن نوع من أنواع المصادر سيذكره المؤلف. المؤلف ذكره هنا لمناسبة وزنه، وإلا موقعه أن يذكر في مع المصادر، لكن لما كان وزنه موافق لمفعل ومفعل ذكره في هذا الموضع. فما هذا الموضع؟ ما هذا المصدر؟ ما نوعه؟ هذا يسمى بالمصدر الميمي. المصدر الميمي يعني هو في حكم المصدر العادي، لكنه أضيف إليه الميم فأصبح على وزن مفعل ومفعل. فما هذا المصدر الميمي وما حقيقته؟ سيبينه الشيخ. أحسن الله إليكم. وأما المصدر الميمي فهو بفتح مطلقا إلا من المثال الواوي فهو بالكسر نحو موعد. إذن المصدر الميمي لك أن تأتي من المصدر تجعله مصدرا ميميا على وزن مفعل بالفتح مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان عين المضارع مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة، أو كان معتل اللام، ويستثنى فقط حالة واحدة وهو كون الفعل مثالا. في هذه الحالة يكسر المصدر الميمي فتقول وعد موعد. وعد تقول فيه موعد. وهنا سيشتبه أيضا المصدر الميمي، سيشتبه بأي شيء؟ باسم الزمان والمكان من الثلاثي. فإذا اسم الزمان والمكان من الرباعي سيشتبه باسم المفعول، لأن الجميع بضم الأول مفعل. واسم الزمان والمكان من الثلاثي سيشتبه بالمصدر، سيشتبه بالمصدر إذ الجميع على وزن مفعل. وكما قلت لكم في تحرير السابق، الجميع هنا الذي يفرق بينها السياق والقرائن، هل المراد منه مصدر أم أنه فعلا اسم مكان أو زمان؟ وإذا احتمل الثلاثة فيحتمل، يعني إذا لم توجد قرينة تحدد فهو يحتمل الثلاثة. هذا هي القاعدة في هذه الأمور. ولذلك لما أقول مثلا قعدت مقعدا، هنا مقعدا مصدر ميمي، لأنك إيش تريد؟ التأكيد. لما تقول قعدت مقعد زيد، مقعد زيد يعني المكان الذي قعد فيه زيد، يحتمل هنا أن يكون اسم مكان، اسم مكان. وهكذا احنا الآن نقرر فقط صلاحية هذا الوزن للثلاثة. ولذلك لدقة هذا الموضع وهذا الشبه ودقة التحرير بينها ليس بالسهل. أنت الآن تعرف القاعدة فقط، لكن التفريق ليس بالسهل، تحتاج إلى قرائن، وإن كانت آية قرآنية تحتاج إلى التفسير أن ترجع له. ولذلك أفرد بعض العلماء هذا الموضع بالتأليف، رسائل وبحوث صغيرة قديمة يعني وقفت عليها في المخطوطات، في اسم في المصدر، الفرق بين اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي وكيفية التفريق بينها ومواضعها. فالأمر الآن المطلوب منا فقط أن نعرف أن هذه مشتبهة، والتفريق بينها يكون بحسب القرائن والسياق، فإذا لم توجد قرينة فتحتمل الثلاثة. والتوسع في هذا يرجع إلى يعني الكتب التي هي أوسع من هذا الكتاب، ولا أظن أحدا توسع فيها إلا من أفردها بمصنف، من أفردها بمصنف هو الذي توسع فيها. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. اسم الآلة هو اسم مصوغ من الثلاثين بما وقع الفعل بواسطته. أيوة نعم. الآن إحنا آلة الفعل قد يكون لها اسم، يعني إذا ضربت شخصا بعصا فالعصا اسمها عصا وهذه هي آلة الضرب، لكن عندنا في اللغة العربية، عندنا في اللغة العربية طريقة تأخذ اسم الآلة من الفعل، تأخذ اسم الآلة من الفعل، وأعطونا أوزانا محدودة. إذا أردت أن تسمي آلة من آلات الفعل من الفعل فلك أن تستخدم هذه الأوزان. فمثلا ذكر الشيخ قبل أن نقرأ ما قاله، مثلا عندنا لو قلنا مثلا فتح فلان الباب، أنت فتحت بشيء مثلا، فهذا الشيء الذي فتحت به الباب يسمى اسم آلة. لو قلت مفتاح من فتح، أخذته من إيش؟ من لفظ مفعال. مفتاح هذا سواء كان هو اللي احنا نعرفه الآن مفاتيح، أو أي شيء آخر فتحت به الباب حتى لو كان غير مفتاح اللي احنا نعرفه الآن. افرض مثلا فتحت الباب بحديدة بخشبة، تقول هذا مفتاح، هذا مفتاح سميت به من جنس الفعل. تمام. إذن لك أن تصوغ اسم الآلة من الفعل على وزن من الأوزان التالية، على وزن من الأوزان التالية. نعم. وأكثر مسميات الآلات الآن هي على هذه الأوزن، لأنها مأخوذة من فعلها، من غسل غسالة فعالة اسم آلة، مفتاح لنستعمله على وزن مفعال، وهكذا سيأتي عليها الأمثلة. تفضل يا شيخ. وأوزانه. أحسن الله إليكم. وأوزانه قياسية ثلاثة، مفعال ومفعل ومفعل بكسر أولها نحو مفتاح على وزن مفعال، مفتاح على وزن مفعال. نعم. ومحلب على وزن مفعال. تمام. وملعقة على وزن مفعال. هذه الألفاظ أو الأوزان الثلاثة هي القياسية. إذا أردت أن تصوغ اسم آلة من أي فعل فإنك تأتي به على وزن من هذه الأوزن الثلاثة، هذا هو القياس. وقد يكون هناك ألفاظ سماعية خارجة عن الأوزان الثلاثة هذه، وهي ذكرها في شذا العرف موجودة بكثرة مثل عليها، هذه أوزان تسمى سماعية. ودائما في الصرف في الغالب فيه الأوزان السماعية كثيرة، لكنهم يقعدون على الكثير، يقعدون على الاستعمال المضطرد، أما الأشياء التي تخالف لا يقعدون عليها. ومن ذلك ولذلك كثرت الألفاظ السماعية في درس الصرف. نعم. لا، مفعال مش على غسالة، غسالة فعالة. أي ما ذكرها. نعم. طيب فعالة. أي نعم. نعم. لكن ذكر هنا ثلاثة فقط، مفعال ومفعل ومفعلة. ربما يعني أراد أن فعالة من الألفاظ السماعية، ممكن أنها ما تضطرد، يعني فعالة ما تضطرد، يعني مفتاح مفتح ومفتحة ممكن تقول ومفتاح ومفتاح ومفتحة وفتاحة ممكن إيه نعم أنت وجدت لها سبيلا. نعم نعم اتفضل يا شيخ. إيه بكسر أولها مفتاح ومحلب وملعقة. تفضل يا شيخ. خلاص هذا ما يتعلق باسم الآية اسم الآلة. تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. فصل. ينقسم الاسم إلى مذكر كرجل وإلى مؤنث، والمؤنث قسمان، مؤنث بالتاء مذكورة كامرأة ومقدرة كشمس. نعم أكمل الثاني لأن العلاقة. ومؤنث بالألف مقصورة أو ممدودة. تفضل أكمل. فالمقصورة ألف مفردة زائدة في آخر الاسم كذكرى وجرحى وكبرى، والممدودة ألف زائدة في آخره أيضا قبلها ألف فتقرأ هي همزة كحمراء وعاشوراء. نعم هنا هذا الاسم ينقسم مذكر ومؤنث. مذكر واضح، المؤنث هو الذي فيه تقسيم لأن قسمان ذكر الشيخ، مؤنث بالتاء ومؤنث بالألف مقصورة أو ممدودة. والعادة يقولون أن التأنيث ثلاثة، مؤنث معنوي ومؤنث لفظي بالتاء ومؤنث لفظي بالألف الممدودة أو المقصورة، وهذا التقسيم موجود في الممنوع من الصرف. الشيخ الآن لا يعني لا مشاحة في الاصطلاح، ذكر أن المؤنث كم نوع؟ نوعان. ذكر أنهما أن المؤنث نوعان. الأول قال المؤنث بالتاء، فأدخل فيه المؤنث بالتاء حقيقة أو الذي تقدر فيه التاء، والمؤنث الذي تقدر فيه التاء هو المؤنث المعنوي الذي ذكرته لكم مثل هند وسعاد، هذه كلها مؤنثات معنوية لعدم وجود التاء، لكن التاء فيها مقدرة. ما معنى مقدرة؟ يعني أنها في حكم المؤنث الذي توجد فيه التاء. نعم هذا رأي الشيخ يا مسلم. لا هذاك المؤنث الحقيقي والمجازي، هذا موجود التقسيم هذا في الفعل. اي نعم. نعم نعم هذا لا دخل له هنا في الموضوع هذا. اي نعم تمام. إذن هذا التقسيم الاول. التقسيم الثاني ومؤنث بالالف مقصوره او ممدوده. فالمقصوره الف مفرده زائده في اخر الاسم مثل ايش؟ ذكرى وجرحى وكبرى، هذه كلها ايش؟ المقصورة ألف مفردة، فكلها ألف مؤنثة، ألف التأنيث المقصورة، ولذلك هي ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف. قال والممدودة مثل ألف زائدة، وهي ألف زائدة في آخره أيضا قبلها ألف فتقلب هي همزة كحمراء، يعني حمراء أصلها حمراء ألفان، الألف الثانية هي ألف التأنيث لكنها قلبت همزة لاجتماعها مع الألف التي قبلها فقلبت همزة، فألف التأنيث هي الهمزة وليست الألف، ألف التأنيث هي الهمزة المنقلبة عن ألف، المنقلبة عن ألف. ولذلك لاحظوا عبارته ألف زائدة يعني الممدودة في آخره أيضا قبلها ألف، أصلها حمراء ألفان فتقلب هي يعني الثانية الزائدة همزة فتقول حمراء حمراء وعاشوراء. نعم هذه ألف التأنيث الممدودة، وهذه كلها ممنوعة من الصرف. فأما المختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة فممنوع لعلة واحدة، يعني يكفي أنه مختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة من غير علة أخرى، يعني لا يشترط أن يكون علم ولا صفة، حتى النكرة يمنع من الصرف لو كان مختوما بألف التأنيث. أما المؤنث بالتاء أو المؤنث المعنوي فلا يمنع من الصرف إلا باجتماعه مع العلمية. نعم، تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. وينقسم أيضا إلى صحيح ومقصور ومنقوص. أي نعم، وهذا تقسيم مهم، لأن يترتب عليه أمور عند التثنية والجمع، لأنك إذا أردت أن تثني اسما صحيحا أو مقصورا أو منقوصا ماذا تصنع؟ فأنت الآن ستعرف ضابط الأنواع الثلاثة، ثم بعد ذلك سيأتي كيفية التثنية والجمع. تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. فالمقصور ما كان آخره الألف اللازمة كالهدى والمصطفى. ألفا لازمة أخرج غير اللازمة، وهي ألف الأسماء الخمسة في حالة النصب، هذه غير لازمة لأنها تتبدل في حالة الرفع والجر. هذا معنى ما كان آخره ألفا لازمة أي ثابتة، أما المتغيرة فلا تعتبر همزة ألف قصر، وذلك مثل الأسماء الخمسة في حالة النصب. نعم، كالهدى والمصطفى. تفضل يا شيخ. أكرمت أخاك، أخاك مفعول به منصوب بالألف، هذه في حالة النصب لأنها تنصب بالألف، في هالحالة لا تعتبرها اسم مقصور وتقدر فيه الحركات لأنها تتغير. وهناك من ألزمها الألف، شوف فرق، بعض اللغات ألزم الأسماء الخمسة الألف في كل الحالات، يقول جاء أباك ورأيت أباك وسلمت على أباك، هنا تعامل معاملة المقصور. ليه؟ لأنها أصبحت ألفا لازمة. عرفت الآن؟ نعم. طيب، هذا المقصور. تفضل يا شيخ. أيضا أخرج باللازمة يا الأسماء الخمسة في حالة الجر، يا الأسماء الخمسة في حالة الجر. نعم، أعد. والمنقوص. والمنقوص ما كان آخره يا اللازمة مكسورا ما قبلها. مكسورا ما قبلها، هذا شرط، لأنه لو كان ما قبلها ساكن فإن الاسم المختوم بالياء يعد كالصحيح، فلا بد أن تكون الياء قبلها كسرة حتى تكون منقوص قاضي. أما مثل ظبي فإنه إيش؟ مختوم بالياء لكن قبله سكون، فيعرب بالحركات الظاهرة، ظبي ظبيا ظبي، فيكون حكمه حكم الاسم الصحيح، حكم الاسم الصحيح. هذا معنى قوله ما كان آخره ياء لازمة، ومعنى قوله مكسورا ما قبلها كالداعي والمنادي. نعم، تفضل يا شيخ. والصحيح ما ليس كذلك. نعم، كشجرة وكتاب. كشجرة وكتاب، لأنها ليست مختومة بالألف ولا بالياء. نعم، وأيضا يلحق بالصحيح ما كان مختوما بالياء لكنه ساكن ما قبل آخره، اللي احنا استثنيناه أيضا نقدر نستثنيه لأن حكمه حكم الصحيح. تفضل يا شيخ. الله عليكم. وإذا نون المقصور حذف آخره مطلقا وكذا المنقوص في حالتي الرفع والجر. نعم، وإذا نون المقصور حذف آخره مطلقا وكذا المنقوص في حالتي الرفع والجر، هنا حذف مطلقا لفظا لا كتابة، لفظا لا كتابة، هدى للمتقين. الألف مكتوبة، جاء رأيت مصطفى، تكتبها تنوين على الألف لكنك لا تنطق الألف لأنها محذوفة في اللفظ، أما في الكتابة فلأجل سلامة الكتابة تبقى، لأنها ستختل لما تحذف الألف، ستبقى التنوين على الهواء، ماشي؟ طيب، فوجود الألف هذه تعتمد عليها التنوين. إذن قوله تحذف الألف مطلقا يعني في حالة الرفع والنصب والجر، لفظا لا كتابة، هذا المعنى. نعم. إيه، نعم، هي تنوين، هذه التنوين ليست تنوين إعراب طبعا، هي تنوين عوض عن نطقها، عن نطق الألف، ولذلك تجدها بالنصب في كل الحالات. أي قد تنصب والتي بعدها مرفوعة كهدى وموعظة. أي نعم، هذا المقصود، التنوين انتبه له، التنوين هنا تنوين من أجل تنكير الكلمة، من أجل تنكير الكلمة، وليس هو يعني إعرابا، ليس تنوين إعراب، ولذلك هو ثابت في حالة الرفع والنصب والجر. نعم، تفضل يا شيخ. لا، وكذا المنقوص. وكذا المنقوص في حالتي الرفع والجر. أيوة، إذا نون طبعا، ها، ما معنى وإذا نون المقصور؟ وإذا نون المنقوص، متى ينون المنقوص؟ إذا لم يقترن بأل، لأن لو كان في أل امتنع التنوين، لأن أل لا تجتمع مع التنوين. إذن كلامه الآن مع المنقوص المجرد من أل، تمام؟ فهذا المنقوص المجرد من أل إذا نون فإن إيش؟ تحذف الياء في الرفع والنصب، فتقول قاض، هذا جاء قاض ورأي وسلمت على قاض. نعم. أما في حالة النصب فلا تحذف الياء، تقول رأيت قاضيا، فالياء ثابتة. نعم، جاء قاض ورأيت قاض، عفوا، جاء قاض وسلمت على قاض ورأيت قاضيا، فتثبت في النصب، أما في الرفع والجر فتحذف الياء، هذا إذا نون الاسم. قاض، أي التنوين هذا، أي قاض، أي ليس تنوين إعراب، ولذلك جاء في الرفع وفي النصب، أي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة، على الياء المحذوفة. نعم، تفضل يا شيخ. فصل في تقسيم الاسم إلى مفرد وغير مفرد. ينقسم الاسم أيضا إلى خمسة أقسام: مفرد ومثنى، وجمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. نعم، إذا كم نوع الآن؟ مفرد كم نوع؟ خمسة، وهذه إحنا اللي كنا أول نشير لها في النحو، الأنواع المعربة يضاف لها باقي واحد، الأسماء الخمسة، لكنها في حكم المفرد. فإذا المفرد نوعان، إما أن يكون من الأسماء الخمسة وهي معروفة، أو يكون غير الأسماء الخمسة. طيب، هذه هي أقسام الاسم، وبالتحديد أقسام الاسم المعرب، هذه تحديدا أقسام الاسم المعرب. طيب تفضل. يعني واضح، بس الشيء الذي تضيفونه أن المفرد إما أن يكون من الأسماء الخمسة أو يكون غير الأسماء الخمسة. تفضل يا شيخ. والمثنى اسم دل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون كرجلان ورجلين وامرأتان وامرأتين. إذن هو اسم دل على اثنين أو اثنتين أو اثنتين، وهذا واضح مختوم بألف ونون أو ياء ونون في حالة الجر والنصب، أما في الرفع فبألف ونون. تفضل. حسبك الآن. الآن المثنى، وهذا من خصائص الصرف، كيف تثني الاسم؟ الآن ما لنا علاقة بالإعراب، الآن كيف نثني الاسم؟ إن كان مفردا فبزيادة الألف والنون أو الياء والنون من غير تحريك شيء، زيد زيدان، محمد محمدان. طيب هذا لو كان مفرد صحيح، عندنا من أنواع الاسم إيش؟ المقصور والمنقوص. إذا نحن في حاجة أن نعرف كيف نثني المفرد والمقصور والمنقوص، كيف نجمع جمع المذكر السالم من المفرد والمنقوص والمقصور، وكذلك جمع المؤنث السالم وهكذا. وهذا فائدة أنك تعرف الأسماء صحيح أو مقصور أو منقوص، لأن التعامل معها يختلف في التثنية والجمع. طيب الآن كيف نثني المقصور؟ هذا ما سنعرفه من كلام الشيخ. تفضل. أحسن الله إليكم. فإن كان مفرده مقصورا قلبت ألف ياء، إن كانت رابعة فصاعدا نحو سلميان ومصطفيان في تثنية سلمى ومصطفى، وردت إلى أصلها إن كانت ثالثة نحو رحيان وعصوان. نعم، إذن المقصور كيف نثني؟ إن كان فوق الثلاثة غير ثلاثي، إن كان المقصور غير ثلاثي يعني رباعي فما فوق، فإننا نقلب الألف ياء مطلقا من غير النظر إلى أصل الياء، مصطفى مصطفيان كما قال الشيخ. أما إن كان ثلاثيا فإننا ننظر إلى أصل الألف، إن كان أصلها ياء قلبناها في التثنية ياء، فتى قلنا فتيان لأن أصلها ياء فتقلب الألف لياء، وفي عصا عصوان فتقلب الألف إلى واو. نعم، طبعا هذه إذا تذكرون لها علاقة، هذا ما أشرنا في آخر شرح قطر الندى، لها علاقة بكتابة الألف. إذا كتابة الألف هل نكتبها مدة أو مقصورة؟ نعم. لا قيد، بس هذا في الأخير قال وينكشف. إيه أمر الألف، وينكشف أمر الألف في الفعل بالتاء، بتاء الفاعل، وفي الاسم بالتثنية، وما ذكر الجمع طبعا. اي نعم ما ذكر الجمع، بس بالتثنية، التثنية يبين الامر هذا. يعني هنا نستفيد التفريق بين الرباعي ان هذه تنطبق، هذا نكشف الثلاث فقط، لا نستطيع نكشف الرباعي. طبعا هو كلامه على هذا، لان هو اصلا ما فصل في الرباعي، اعطاك القاعدة وقال خذها يا على طول الرباعي، فما نحتاج نكشف الأمر الألف، لكن الألف في الثلاثي هي التي تحتاج إلى كشف، لأنها تنقلب إما عن واو أو عن ياء، فكيف نعرف الأصل؟ ذكروا هذه القاعدة. نعم، قال الشيخ. طيب هذا الذي قلبت ألفه يعني المقصود إن كانت رابعة فصاعدا نحو سلميان ومصطفيان في تثنية سلمى ومصطفى، هذا ما بيناه. طيب والثلاثي قال وردت إلى أصلها إن كانت ثالثة نحو رحيان من رحى وعصوان من عصى، فتكتب الرحيان بالياء لأن أصلها ياء وعصوان بالواو لأن أصل الألف واو، هذا ما يتعلق بتثنية المقصور. تفضل. أحسن الله عليكم. وإن كان منقوصا رد إليه بالتثنية ما حذف منه نحو قاضيان وقاضيين ورامياني ورامياني. إيه، لأن ذكر في المنقوص سابقا أن الياء تحذف في حالتي الرفع والجر، فيقول الشيخ إذا ثنيت المنقوص فإنك تأتي بإيش؟ ترد الياء، يعني سواء في حالة الرفع أو النصب. قاضي تقول جاء قاضيان، تجيب الياء. رأيت قاضيين، تأتي بالياء، وهكذا. إذا لماذا قال ترد الياء؟ لأنه ذكر سابقا أن ياء المنقوص في حالتي الرفع والجر تحذفان. تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. جمع المذكر السالم هو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون نحو مسلمون ومسلمين، ولا يجمع هذا الجمع إلا العلم. هذه شروط جمع المذكر السالم. طبعا الجمع المذكر السالم لا بد أن يكون علما أو صفة. سيذكر شروط العلم ويذكر أي ما الصفة التي تجمع على هذا الجمع، سيذكرها الشيخ لنا. قال ولا يجمع هذا الجمع، ولا يجمع هذا الجمع إلا العلم والصفة. نعم. ويشترط بالعلم أن يكون لمذكر عاقل خاليا من التاء ومن التركيب. حسبك. إذن هذه الشرط الأول أن يكون مذكرا، فلا يجمع هذا الجمع المؤنث. أن يكون عاقلا، أما غير العاقل فلا يجمع هذا الجمع. طيب خاليا من التاء، أما إذا كان العلم مختوم بالتاء فلا يجمع هذا الجمع حتى لو كان مذكرا، حتى لو كان مذكرا، على خلاف في هذه الجزئية. ومن التركيب أيضا المركب لا يجمع هذا الجمع، مثل يعني سيذكر الآن الاحترازات الشيخ بالأمثلة. طيب على هذا الأساس، على هذه الشروط، قال الشيخ رتب على هذه الشروط الأمور التالية. إذا اكتملت هذه الشروط فمعنى هذه الشروط أن الأسماء الآتية لا يصح جمعها جمع مذكر سالم. ليه؟ لفقدان شرط من الشروط الأربعة السابقة. فقال تفضل. فلا يقال في رجل رجل. لماذا؟ لعدم علمه. إيه أكمل القراءة بس أنا بعلل وأنت تكملها، خلي مثل القراءة الحاشية والمتن ماشي. فلا يقال في رجل لعدم العلمية. تمام، اختل الشرط الأول. ولا في زينب. لماذا؟ ها؟ كيف؟ ليس الأصل. ليس علما. اي نعم، ليس علما، ولذلك قلنا لعدم العلمية، هذا شرط ايضا، هذا الشرط الكبير للعلم والصفة. اي نعم، والعلم له شروط، يعني ليس كل علم يجمع وليس كل صفة تجمع. احسن، يلا تفضل. شيء ولا في زينب. ولا في زينب. زينب لماذا؟ لعدم التذكير. لعدم التذكير، تمام. ولا في واشق علم كلب. لماذا؟ لعدم العقل. أي نعم، لأن أحيانا بعض الحيوانات نسميها بأسماء، لا، وإن كان اسما مذكرا علما لكنه لا يجمع جمع المذكر السالم، لأن جمع المذكر السالم لجماعة من يعقل، لجماعة من يعقل. نعم. ولا في طلحة طلحون لوجود التاء. لوجود التاء، تمام، مع أنه يطلق على مذكر لكن لوجود التاء لا يصح جمعه جمع مذكر السالم. ولا في بعد بك بعد بكون للتركيب المسجد. تمام. نعم. وشرط الصفة أن تكون للمذكر عاقل خالية من التاء. كم شرط؟ باقي شرط. نعم. ليست على وزن أفعل الذي مؤنثه فعل فعل. نعم. ولا على وزن فعل الذي مؤنثه فعل. فلا يقال في حائض. لماذا؟ لعدم التذكير. وإحنا قلنا الصفة لابد أن تكون لمذكر، فهنا اختل شرط الصفة في هذه الجزئية. نعم تفضل. ولا في فارهون. اي نعم. لعدم العقل لأنه يطلق على صفة لغير العاقل، لعله اسم على غير العاقل، لكن لا يحضرني الآن على أي شيء يطلق. نعم تفضل. ولا في علامة لوجود التاء، ونحن قلنا لابد يكون خاليا من التاء. نعم. ولا في أحمر أحمرون. ولا في أحمر لماذا؟ ولا في سكران سكرانون. أكمل. إيه نعم بيجيب له. ولا في سكران سكرانون لأن مؤنث الأول. تمام. يعني يشتأه قال من الشروط ليست على وزن أفعل فعلاء، مثل أحمر حمراء ما تجمعها، لكن لو كان مؤنثة على بالتاء فإنه يجمع، مثل أفعل عفوا أحمر فعلاء. أي لكن لو كان على وزن أفعل كم تقول مثلا على وزن أفعل فعلانة المؤنث فعلانة وليست فعلاء، مثل إيش؟ أرمل على بالتاء، إذا كان مؤنثه بالتاء عفوا أرمل أرملة، لاحظ الأول وزن أفعل، مثل أحمر، لكن اختلفوا في المؤنث، هذا مؤنث فعلاء هذا ما يجمع، لكن اللي مؤنثه بالتاء مثل أرمل أرملة فهذا يجمع فتقول أرملون. نعم. أكرم كريمة. أكرمون. نعم أحسنت تفضل. صلى الله عليكم. نعم. أما كذلك لو كان الصفة على وزن فعلان ومؤنثة فعلة مثل لها بأي شيء؟ بسكران سكرانة، سكران سكرانون، ليه؟ لأن المؤنث سكرى، هذه سكرى، فلا تجمع هذا الجمع. أما لو كان مؤنثة بالتاء مثل عطشان عطشانة، ماشي عطشانة، فهذه تقول عطشانون فتجمعها. نعم. إذن قوله ليست على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، أي لو كان مؤنثه بالتاء فإنه يقبل أو يجمع هذا الجمع. وقوله ولا على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلاء، بمعنى أن لو كان مؤنثه على وزن بالتاء فإنه يجمع هذا الجمع. نعم تفضل يا شيخ. السلام عليكم. ثم إن كان المفرد منصوصا حذف سياؤه عند الجمع. أيوة انتهينا من أي شيء الآن؟ عفوا الآن جمع المذكر السالم، شروط جمع المذكر السالم عرفناه وعرفنا التفصيل فيه، الآن كيف نجمع الاسم المفرد جمع مذكر سالم؟ ونحن قلنا الأسماء أنواعها التي ذكرها المؤلف ثلاثة: مفرد صحيح ومقصور ومنقوص. نعم تفضل الآن نبي. ثم إن كان المفرد منقوصا حذفت ياؤه عند الجمع ويضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء بالمناسبة نحو ساعون وساعين. نعم هذه قاعدة الاسم المنقوص في عندما تجمعه فإنك تحذف الياء، تقول في ساعي ساعون ساعين، طبعا إذا كان الواو أمر طبعي ومن المناسب أن يكون ما قبلها الواو الضمة، وإن كان بالياء يكون ما قبلها كسرة، لكن الشيخ يضبط الأمور، وإن كنا أبدا لا يمكن أن تخطئ أنت فيها، عندما تضيف الواو وتحذف الياء ستقول ساعون، لن يطرأ عليك الياء، كذلك في الجر ساعين وهكذا. إذن هذا احتراز الكلام الشيخ، احتراز، ولا يكفي الجمع المذكر السالم من المنقوص تحذف ياؤه فقط وتكفي القاعدة. تمام. طيب وإن كان مقصورا؟ تفضل. أحسن الله إليكم. وإن كان مقصورا حذفت ألفه وفتح ما قبلها مطلقا للدلالة على الألف المحذوفة. هذا الذي يحتاج إلى قيد حتى لا يلبس، أن إيش ألف، أن المقصور إذا جمع جمع مذكر السالم فإن الألف تحذف ويبقى الفتح الذي كان قبلها على ما هو عليه في حالة الرفع وفي حالة النصب. مصطفى تقول مصطفون، وأصلها مصطفى ألف وواو، حذفت الألف لالتقاء الساكنين وبقيت الفتحة دلالة على الألف المحذوفة فتكتب مصطفون. وكذلك في حالة الجر أو النصب، أكرمت مصطفين، مصطفين، مصطفين، هنا الياء تعتبر الياء هنا اجتمعت مع الألف السابقة ألف القصر فحذفت الألف لالتقاء الساكنين وبقيت الفتحة. نعم. إذن وهنا مصطفين ما تشتبه بالمثنى، ما تشتبه بالمثنى، أيوة، لأنك لو ثنيت مصطفى ماذا تقول؟ تقلب الياء، تقول مصطفين، تقول إيش؟ مصطفيين، مصطفيان ومصطفيين، تقلب الألف إلى ياء. أما في الجمع فأنت إيش؟ تحذف الألف. فإذا مصطفين لمن المصطفين الأخيار، لمن المصطفين الأخيار، هذا جمع مذكر السالم. تفضل. إيش نحو المصطفون والمصطفين والأعلون والأعلين؟ نعم. جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنين إذا بزيادة ألف وتاء كمسلمات، فإن كان مفرده مقصورا أو منقوصا صنعت به كما صنعت في التثنية فتقول في المقصور حبليات ومصطفيات وفتيات وعصبات ورحيات، وتقول في المنقوص قاضيات وراميات، ثم إن كان مفرد ثلاثيا مشتقا. حسب هذه الفقرة دي نوقف عندها. عندك في جمع المؤنث السالم هذا نوع من أنواع التقسيم الذي ذكره الشيخ. طيب جمع المذكر المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء كمسلمات. الشيء المهم الآن كيف نجمع الاسم المفرد جمع مؤنث سالم، والاسم عندنا إما صحيح أو منقوص أو مقصور. بدأ الشيخ وقال فإن كان مفرده مقصورا أو منقوصا صنعت به كما صنعت في التثنية. التثنية معروف الحكم، الرباع هذا إيش في المنقوص ولا مقصور؟ المقصور. المقصور إيش قاعدة في التثنية؟ تقلب الألف يا في غير الثلاثي. طيب ومع الثلاثي؟ أي ترد الألف إلى الأصل، إن كان أصلها واو ترد واو، وإن كان أصلها ياء ترد ياء. فتلاحظون الآن جميع الأمثلة تنطبق عليها هذا الشرط. ولذلك قال فإن كان مفرده مقصورا أو منقوصا صنعت به كما صنعت في التثنية. قال فتقول في المقصور، الآن يريد أن يطبق عمليا، حبليات، لأن المفرد إيش؟ حبلى رباعي ولا غير رباعي، ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ غير ثلاثي. والقاعدة تقول تقلب الألف، ولذلك قلبت ياء، قال حبليات. تمام. ومصطفيات هنا قلب الألف ياء أيضا لأنه غير ثلاثي. تمام. وفتيات قلب الألف هنا إلى ياء لأنه ثلاثي أصله ياء، أصله ياء. وعصوات أيضا قلب الألف واوا لأنها ثالثة أصلها واو. ورحيات قلبها إلى أي شيء؟ إلى ياء، لأن الألف ثالثة أصلها ياء، لأن الألف ثالثة أصلها ياء، لأنها رحى، أصلها رحى. وتقول في المنقوص قاضيات وراميات. ما الذي صنع الآن المنقوص؟ قاعدته ماذا؟ أي قال يرد الياء، ترد الياء. وفتيات فتاة، فتاة أي ألف. نعم. عصا، عصوات، عصا. لا، ممكن تكون عصا أصلها واو. أي نعم، أصلها المفرد أصله واو، لأنك تثنية على عصوان، فأصلها واو. أي نعم، أصلها ياء، أصلها ياء، لأنك في التثنية تنقلب إلى ياء، تقول رحيان. فتيات فتى أصلها نعم، أصلها ياء، تقول فتيان، فتيان. هي الآن ألف لكن أصلها ياء. أي هذا القاعدة اللي احنا اتفقنا عليها، رددناها إلى أصلها، أصلها الياء. لأن اسمع أخي الكريم، لأن عصوات أصلها عصا بالألف، فلما جمعناها جمع مؤنث السالم قلنا عصوات. الألف والتاء ذي ألف جمع المؤنث السالم، لكن الواو هي المنقلبة عن ألف، فهذا هو الرد إلى الأصل. أنت رددت إلى الأصل الآن. نعم. نعم. طيب، وتقول في المنقوص قاضيات وراميات، ماذا صنعت؟ رددت الياء كما تردها في المثنى، تقول قاضيان وراميان، فكذلك في جمع المؤنث السالم. تفضل يا شيخ. سام، ما دل على أكثر. من اثنين أو اثنتين، هو الآن كأنه يعني مشى على من اثنين، يعني الدلالة على اثنين سواء كانا مذكرين أو مؤنثين. وهذه فيها أيضا يعني كلام لعلي ذكرته في شروح النحو، أن هناك من يرى أن هذا الجمع يسمى بما جمع بألف وتاء، ولا يسمى جمع المؤنث السالم، لأن هناك ألفاظ تجمع بالألف والتاء وليست مؤنثة، وليست مؤنثة. وهذا ما عبر عنه في الألفية، ما جمع بألف وتاء، ولعل هذا أدق، لأن عندنا أسماء تجمع هذا الجمع وليست بمؤنثة. إيه نعم، كل هذا مرت علينا، مصطفيات، مصطفى. نعم. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. ثم إن كان المفرد ثلاثيا مشتقا ساكن العين وجب بقاء سكونها نحو ضخمة وضخمات، وإن لم يكن مشتقا حركت عينه نحو دع ودعدات وشعر وشعرات. نعم، هذا يعني ضابط في جمع المؤنث السالم لو كان المفرد ساكن العين، لو كان المفرد ساكن العين ثلاثي، مثل دعد وشعرة إلى آخر هذه الكلمات. ما القاعدة؟ إذا كانت ساكنة، ساكنة العين، هل نحركها في الجمع أو لا نحركها؟ قال الشيخ: ثم إن كان المفرد ثلاثيا مشتقا ساكن العين وجب بقاء سكونها، مثل ضخمة ساكنة العين، أيضا في الجمع تقول ضخمات، لا تحركها لأنها يعني ثلاثية ومشتقة، أيضا لأنها صفة مشبهة مشتقة وأيضا ساكنة العين، فتثبت السكون. أما إذا لم تكن مشتقة فإن العين تحرك، فتقول في دعد دعدات وشعرة شعرات، هذه هي القاعدة فيما كان ساكن العين في الثلاثي المفرد. نعم. إذن إذا كان الثلاثي ساكن العين ننظر إن كان مشتقا أبقيناه على سكونه، وإن كان غير مثل ضخمة ضخمات، وإن كان غير مشتق فإننا نحرك العين فنقول في دعد دعدات وشعرة شعرات. تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير صيغة مفردة لفظا أو تقديرا. لفظا أو تقديرا. جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين بتغيير صيغته، صيغة مفردة، ولهذا ولأجل تغيير الصيغة سمي تكسير. معنى ذلك أن المفرد لما جمعناه تكسر في الجمع، لأنك تقول مثلا في طبيب أطباء، فتلاحظ أن المفرد تغير في الجمع، تغيرت صورته، إما والتغيير إما بالحركات أو بزيادة الحروف أو نقصان الحروف، هذا كله صور تغيير. صور التغيير في جمع التكسير إما تغيير بالحركات فقط أو تغيير بالحروف، إما بزيادة أو بنقصان، إما بزيادة أو بنقصان، والتفصيل في الكتب الموسعة. نعم. نعم. إذن قد يكون لفظا أو تقديرا تقدر فيه، يعني لا يحضرني مثال على التقديري الآن، لكن في ألفاظ، إيش معنى تقديري؟ في ألفاظ تطلق على المفرد وعلى جمع التكسير، فاعتبروا التغيير مقدر. ماشي؟ جاءت ألفاظ جمع تكسير بصورة المفرد، بصورة المفرد، فاعتبروا التقدير فيها التقدير مقدر، التقدير فيها التغيير، اعتبروا التغيير فيها مقدر. هذا موجود بتوسع في كتاب شذا العرف، ستجده موجود في هذا الأمر. نعم. تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. وهو قسمان: جمع قلة وهو ما دل على ثلاثة إلى عشرة، وهو ما دل على ثلاثة إلى عشرة، وأوزانه أربعة: أفعل وأفعل وفعل وأفعال، كأسلحة وأفلس وأفلس وفتية وأفراس. نعم. هنا ذكر الشيخ بعد أن عرف جمع التكسير، ذكر أن جمع التكسير نوعان: أوزان تفيد جموع القلة، تدل على القلة، وأوزان تدل على الكثرة. التي تفيد القلة محصورة، هذه هي الأوزان التي تعطيك العدد القليل من ثلاثة إلى يعني من عشرة فما دون، من ثلاثة إلى عشرة، من ثلاثة إلى عشرة، فوق العشرة هذه جموع كثرة. فما هي جموع القلة؟ قال: وهو قسمان: جمع قلة وهو ما دل على ثلاثة إلى عشرة، وأوزانه أربعة: أفعل ومثل لها بأسلحة، وأفعل مثل أفلس، وفعل مثل فتية، وأفعال مثل أفراس. فهذه الأوزان تدل على القلة. ولعل هذا يفيدك مثلا في الدرس في القرآن الكريم في التفسير، لو تتبعت هذه الأوزان واكتشفت لماذا عبر عن الجمع هنا بوزن القلة، ستخرج بأسرار لطيفة من القرآن الكريم. لماذا استخدم جمع القلة هنا؟ فستخرج بألفاظ، وهي ألفاظ معروفة، ويعني وهي أربعة. نعم. نعم، قال وأفرس، انتهينا من هذا. وجمع كثرة، تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. وجمع كثرة هو ما دل على ما فوق العشرة. وأوزانه كثيرة، تصل للعشرين أو 23 تقريبا أوزانه. لكن هنا ضبطها الشيخ، سيذكر نماذج، يعني كأنه يقول، كأنه قال جموع القلة هذه الأربعة، جموع القلة أربعة، ما عداها يكون جموع كثرة. لكن هناك من ضبط جموع الكثرة وذكرها، هذا ما صنعه في شذا العرف، ذكر جموع الكثرة كاملة. نعم، تفضل يا شيخ. وله أوزان كثيرة المدار فيها على النقل كبر. عفوا، وله أوزان؟ وله أوزان كثيرة المدار فيها على النقل، على السماع يعني. نعم. وكتب وهدى وسحرة وركع ومضى وبيض وحم وعذال وجبال وقلوب وغلمان وأتقياء وأشداء وقضبان وقردة. نعم، هذه أوزان تفيد الكثرة لأنها ليست على أوزان القلة. نعم، ولذلك موضعها السماع وهي تفيد الكثرة، ومع ذلك في شذا العرف صنفها وذكر أوزان الجموع وأدخلها في أوزان، حدد لها أوزانا، بل إن بعض الأوزان ذكر لها ضابط، إن هذا الوزن يغلب في الاسم المفرد الذي يكون على وزن كذا، يغلب على المفرد الذي يكون على وزنه كذا، وفصل في هذا الأمر تفصيلا. نعم. أحسن الله عليكم. ومنه صيغة منتهى الجموع. منه يعني ماذا يقصد؟ ومن جمع التكسير. أيوة. نعم. وهي كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها فالأول فواعل كجواهر. حسبك. الآن قال ومنه صيغة منتهى الجموع، وتذكرون أن هذا النوع من أنواع جمع التكسير هو الذي يمنع من الصرف. وقالوا صيغة منتهى الجموع، حددوا الضابط لها، قالوا هي كل جمع تكسير جاء بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. وسميت صيغة منتهى الجموع لأن هذه الأوزان هذه لا يأتي على وزنها المفرد، بخلاف الجموع الأخرى قد تكون وزنها مستعمل في المفرد، لكن هذه صيغة منتهى الجموع أوزانها لا تستعمل في أوزان المفرد، ولذلك منعت من الصرف. طيب، هذا صيغة منتهى الجموع. عندنا ضابط عام ذكرنا أنه كل جمع جاء بعد ألفه حرفان أو ثلاثة. الأوزان التي تكون بهذا الشكل محدودة، سيذكرها إيش الشيخ؟ أوزان يكون بعد الألف حرفان، وأوزان يكون بعد الألف ثلاثة أوسطها ساكن. قال الشيخ فالأول، ماذا يقصد بالأول؟ ما جاء بعد ألفه حرفان، كم وزن؟ تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم. فالأول فواعل كجواهر وكواهل وحوائل وجوال وغواش وفعائل كسحائب ورسائل وصحائف وعمائل. تمام. وفعال كجعال وسفارج وصحال. تمام. ومفاعل كمساجد. نعم، هذه كلها ممنوعة من الصرف، ليه؟ لأنها جمع تكسير جاء بعد ألفه أو على صيغة منتهى الجموع أو جاء بعد ألفه حرفان. لاحظوا أننا من باب التسهيل كنا نقول في الصرف النحو الممنوع من الصرف ما يمنع ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل. لاحظوا الآن هذا جزء، هذا جزء وهو الجزء الرابع الأخير فقط، وإلا فالضابط الدقيق أن تقول الممنوع من الصرف من جمع التكسير هو ما جاء بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، حتى ندخل الأوزان ذي كلها معنا. تفضل يا شيخ. والثاني يعني ما كان بعد ألفه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، مثال كقراطيس وعراجين، وفعالي كراسي نعم أحسن، وبرادي نعم. لا فعالي طبعا فعالي الواضح لام يا لام يعني إيش ثلاثة أوسطها ساكن، لكن فعالي كراسي بعد الألف السين ها وحرف واحد الياء، وليش رأيكم؟ أيوة الياء عن ياءين، الياء الأولى ساكنة والثانية متحركة، أدغمت الثانية في الأولى. نعم تفضل يا شيخ. ومفاعيل كمصابيح. تمام. وفواعيل كقواديس وقوانين وقوارير، ويحذف من الاسم ما يخل بصيغة الجمع سواء كان أصليا أم زائدا، تقول في سفر جلى ومستدعى سفارج ومداع. ويحذف من الاسم ما يخل بصيغة الجمع سواء كان أصليا أم زائدا. ما معنى هالكلام؟ يعني إذا جاء اسم نريد أن نجمعه على نفس الصيغة هذه، صيغة مفاعيل ويعني صيغة ما بعد ألفه حرفا أو ثلاثة أوسطها ساكن، إذا كان هذا الجمع سيؤدي إلى خلل فإنه يجوز لك أن تحذف من الاسم، فتقول ويحذف من الاسم ما يخل بصيغة الجمع. صيغة الجمع ألف بعدها حرفان أو ألف بعدها ثلاثة حروف ساكنة، إذا اختل هذا النظم فإننا نحذف الحرف الذي سيؤدي إلى الإخلال بهذا الجمع. مثل الآن سفرجل لما نريد أن نجمعه نأتي بألف يعني بألف الجمع بعد الحرف الثاني، فنقول سفا ها، وبعدين ايش بيبقى لنا كم حرف؟ سفا ثلاثة حرف، الوسط ساكن متحرك، سفا رجل، يعني لا ينطبق على هذه الصيغة، فيحذف ما يخل بالوزن وهو اللام، فيقال سفا رج فيستقيم، لكن وجود اللام سيغير من الصيغة ويخرجها عن صيغة الجمع. كذلك مستدع، والآن حذفت حرف أصلي، حذفت حرفا أصليا وهو اللام. وأما مستدع من فقال مداع أصلي يعني هذا الجمع، خلنا نأخذ مستدع من الأول لما نصيغها بالجمع، نأتي بالألف بعد الحرف الثاني مساء ها مساء تد عن، يعني تختل الصيغة، فماذا حدث الآن؟ ما الذي حذف؟ حذف السين والتاء فصارت إيش؟ مداء عن، فجاءت بعد الألف حرفان العين والياء المحذوفة للوقف في بنج التنوين مداعن، فأصلها حرفان بعدها. نعم أحسن الله عليكم. ويجوز أن تعوض عن المحروف ياء قبل الآخر نحو سفاريج ومداعن. نعم ويجوز أن تعوض عن المحذوف يعني تقول ياء قبل الآخر سفارج سفاريج، مداعن مداعي بيائين، فتصبح في هالحالة ألف الجمع بعدها ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، فإذا هو منساق مع القاعدة، منساق مع القاعدة. ولذلك رأى بعض النحاة أو الصرف، نعم بعض النحاة ممن تكلموا بالصرف، أنه يجوز في مكان كذلك، يعني ما جاء بعد ألف مفاعل حرفان، لك أن تزيد ياء قبل الأخير فيه، وما كان ثلاثة أحرف فلك أن تحذف الأوسط اللي هو قبل الأخير. ولذلك قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب، أصلها مفاتيح، فدل على جواز أن تحذف ما قبل الأخير إذا كان ما بعد الألف ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف. سام أجاز بعض النحاة، أيوة، ويجوز العكس، أي نعم، مثل كقوله تعالى ولو ألقى معاذيره، قالوا أصله معاذيره ما فيها، فأزادت إيش الياء قبل الأخير. إذن القاعدة يجوز لك فيما بعد الألف إن كان ثنائيا أن تزيد ياء قبل الأخير، وإن كان ثلاثيا أوسطه ساكن يجوز أن تحذف هذا الساكن الذي قبل الأخير، كقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب، وقوله تعالى ولو ألقى معاذيره، في الأولى حذف وفي الثانية زاد. نعم سمي شيء. نعم ذكر الشيخ، طبعا اكتب هذا، قال بعض النحويين يجوز في كل جمع بعد ألفه، كل جمع تكسير عفوا، يجوز في كل جمع تكسير بعد ألفه حرفان أن تزيد ياء قبل الأخير، ومنه قوله تعالى ولو ألقى معاذيره، وإن كان ما قبل ألفه عفوا، وإن كان ما بعد ألفه ولو ألقى معذيرة وأصلها ماشي، يلا نبين أصلها، وأصلها معاذره من غير ياء، خلاص، وإن كان ما بعد ألفه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن جاز حذف الساكن غالبا هو كذا، انا اللي احفظ كله بالياء، اي اللغه لا يمكن حصرها، ولذلك احتض وقل هذا الذي اعرفه، وفي الغالب لا تجزم، لا يمكن ان تجزم، اي مفردات اللغه العربيه كثير، يعني اكثر من ان تحصى، فلو دخلت المعاجم سترك اشياء كثيره، ممكن ما لا تستغرب. نعم، ولذلك ابن مالك امتاز بأنه أدخل في النحو كثيرا من المسائل مأخوذة من اللغة، وقف عليها مثل لغة إلزام الأسماء الخمسة بالألف، بعض اللغات التي أشار لها ابن مالك يعني مأخوذة من المعاجم. وكان يروى في سيرته أنه في جميع أسفاره المعجم عنده لا يتخلف، فيقرأ دائما في المعاجم. ومثله ابن هشام يأتي بالنفائس والألفاظ منتقاه من المعاجم، منتقاه من المعاجم. وإلا ما الذي يدري أن هؤلاء اللي هي دائما نعرف أنها مبنية على الكسر أنها تكون مبنية على الضم، التقطها من المعاجم، أشارت إلى هذا، فجاء بها في الشذور كإشارة لطيفة لهذا الموضوع. نعم نعم، ايش كنا شيخ؟ حروف اوسطها ساكن. سام؟ اذا كان ما بعد الالف حروف اوسطها ساكن. اوسطها ساكن، جاز حذفها، جاز حذف الساكن. جاز حذف الساكن. ومنه قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب. وعنده مفاتيح الغيب. لاحظ الآن الشيخ ماذا قال: ويجوز أن تعوض عن المحذوف ياء قبل الآخر. ما أشار للثانية، ما أشار للحالة الثانية. إذن هنا أشار فقط للحالة اللي تكون فيها الألف بعدها حرفان لك أن تزيد، لكن لم يذكر الثانية إذا كان ما بعدها ثلاثة. ليه؟ لأن الأمر فيه خلاف، وما ذكرته لكم هو رأي الكوفيين، رأي الكوفيين. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الفصل بأكمله بختام عبارة في جمع التكسير، ونقف عند التصغير نكمله بإذن الله تعالى في الدرس القادم. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.